تأمرهم أحلامهم بهذا كيدهم شيئا ولا تبصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإن